فلا تتشائم من شيء، خلي عندك توكل ويقين في الله ان ما فيش حاجة في الدنيا دي كلها تحصل الا بقدر الله. تاني حاجة الجهل بالدين، ان هو مش فاهم يعني توكل، وفاكر ان ممكن اي حاجة في الدنيا تحصل بغير تقدير الله، هو ده جهل. وفاكر ان في حاجات ممكن تتحكم في اقدار الانسان وفي حياة الانسان وفي مستقبل الانسان، ده جهل بالدين. رقم ثلاثة الاعلام، الاعلام اللي عمل مسلسلات وافلام مخصوصة عشان الموضوع ده، يقول لك حاسب من شراره، يقوم جايب لك ممثل كل ما حد يشوفه الناس تحصل لها مصيبة، لدرجة ايه كل ما تلاقي واحد يقول لك حاسب من شراره. فالاعلام طبعا كان ليه اثر عظيم جدا. رابع حاجة الموروثات الباطلة، حقيقة احنا اتربينا على حاجات برضو شوية فيها حاجات برضو غلط، اتربينا على ان الجمعة فيها ساعة نحس، مش الناس قالوا كده؟ قالوا يا اخي الجمعة يوم الجمعة ربنا يستر في ساعة نحس، مع ان النبي بيقول غير كده، النبي بيقول ان الجمعة فيها ساعة اجابة، من وافقها مسلم لا يوافقها مسلم يدعو الله باي خير من امر الدنيا والاخرة الا اعطاه الله اياه. يبقى الجمعة يا جماعة الخير ما فيهاش ساعة نحس، ده عيد المسلمين، ده فيها ساعة إجابة، ده يوم الجمعة دي هو هيبقى يوم المزيد إن شاء الله يوم القيامة في الجنة اللي هنشوف فيها وجه ربنا سبحانه وتعالى. اتربينا على إن البومة لو سمعنا صوتها يجيب الفقر، اتربينا على كده، اتربينا على إن فلان يقطع الخميرة من البيت، اتربينا على إن الواحد لو عينيه الشمال لفت يبقى في حاجة تحصل له وحشة، وهكذا موروثات باطلة. العلاج بسرعة كده علشان ما فيش وقت، التوكل على الله. العلاج في حاجتين، التوكل على الله، حديث جميل قوي رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود، إن النبي قال جملة وابن مسعود راح مكمل بقى. النبي قال إيه؟ قال الطيرة شرك، خد بالك، راح ابن مسعود هو اللي مكمل ده كلام ابن مسعود بقى، قال إيه؟ وما منا إلا لكن يذهبه الله بالتوكل، يعني بيقول ما فيش حد فينا إلا أحيانا بيحصل له تشاؤم من بعض الحاجات، لكن الحمد لله على طول في ساعتها بالتوكل على الله بتذهب هذه الأشياء، لأنه لا يكون في أمر في هذا الكون إلا بقدر الله. رقم اثنين طلب العلم، وخصوصا العقيدة الصحيحة السليمة، لما نتعلم العقيدة تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، فاعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن تنفعك بشيء فلن تنفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. يا مسلمين حبايب قلبي، مش عايزين نتشائم، مش عايزين نتطير، عشان ما نتحرمش من ان احنا يوم القيامة ربنا يجمعنا وإياكم يا رب مع 70,000 اللي هيخش الجنة بغير حساب ولا عذاب. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في الجنة يا رب العالمين، وبكده نكون قضينا على الشيطان في الجولة ديت وجبنا لمس أكتاف، والحمد لله ما فيش حد فينا هيتشائم، ما حدش هيتطير، لو حد حصل له أي مشكلة هيقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. احفظ الكلام ده وقوله لو شفت حاجة بتتشائم منها، إن شاء الله ما بقاش فيه تشاؤم. اللهم أذهب عنا التشاؤم يا رب العالمين، اللهم أذهب من قلوبنا الطيرة، اللهم ارزقنا نعمة التوكل واليقين والتسليم لك يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى امرنا، احسن خلاصنا، فك اسرنا، اجمعنا على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفه شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها ابدا. اللهم ارزقنا لذة النظر الى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايشين سنين العمر.